بمناسبة شهر النضال المشترك المناهض لأمريكا من يوم 25 حزيران إلى يوم 27 تموز، يزور كل يوم عساكر الجيش الشعبي والشكيلة وطلبة الشباب إلى موقع معرض الفنون الجميلة الجاري في قاعة بيونغيانغ الثقافية الدولية، وذلك تحت موضوع تربية الطبقات المعادية للإمبريالية. تعرض فيه أعمال الفنون الجميلة التي تكشف الجرائم الكبرى للإمبريالية الأمريكية والعسكريين اليابانيين والأعضاء الطبقيين الذين أجبروا أبناء شعبنا على ما يحصى من المعاصي والأعلام عبر السنوات والقرون.